الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وصلنا في متن نظم الورقات إلى الباب الذي عقده المصنف رحمه الله في المفتي والمستفتي والتقليد، وذكر بابا قبله لم نشرحه وهو باب ترتيب الأدلة. وهذا العلم كما قلنا ليس علما صعبا، وإن كان بعض طلبة العلم يستصعبه، فهذا يتطلب منه الصبر، أن يصبر، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي في بيان هذا الصبر وبيان فضله في طلب العلم أن موسى عليه السلام كليم الله خرج في طلب العلم وصبر نفسه على ذلك، وقال له صاحبه هو الخضر النبي عليه السلام: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فهذا معناه أن العلم يحتاج إلى الصبر والتصبر وسؤال الله تبارك وتعالى أن يرزق العبد الصبر. والعلم كما قلنا إنما هو نقطة تضاف إلى نقطة، ومعلومة تضاف إلى معلومة. وقد كان هذا العلم صعبا لأناس، ثم صار بعد ذلك من أمتع الفنون ومن أسهلها، وذلك أنهم أخلصوا لله تبارك وتعالى في طلبه واجتهدوا في تحصيله وفهم معانيه، فصار على هذه الصورة التي ذكرناها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قال المصنف رحمه الله: باب ترتيب الأدلة. باب ترتيب الأدلة. والأدلة جمع دليل. الأدلة جمع دليل، والدليل هو ما تثبت به الأحكام الشرعية، وهذا يكون من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس، وهذه الأدلة المتفق عليها، ويكون كذلك من الأدلة المختلف فيها، فقد يكون دليل المسألة قول الصحابي، أو شرع من كان قبلنا، أو سد الذرائع، أو العرف، أو الاستحسان. فهذا هو المراد بالدليل. إذن الدليل هو ما تثبت به أو ما يثبت به الحكم الشرعي. ماذا أراد المصنف رحمه الله بقوله باب ترتيب الأدلة؟ باب ترتيب الأدلة، أراد أن يبين أن الأدلة ليست على درجة واحدة، وأن بعضها يقدم على بعض، بعضها يقدم على بعض. فأعلى هذه الأدلة كتاب الله تبارك وتعالى، ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الإجماع فالقياس، ثم الإجماع فالقياس. وبعض أهل العلم يبدأ بالإجماع، يعني يجعل أقوى الأدلة الإجماع، لأن الإجماع مبناه على دليل، مبناه على آية أو حديث، ثم هو خاص لا يحتمل التأويل ولا ينسخ، لا يحتمل التأويل ولا ينسخ، كما فعل ابن قدامة رحمه الله، فجعل الإجماع هو المقدم. فالمراد بترتيب الأدلة بيان أيها يقدم عند التعارض، وإلا فالأدلة التي ذكرناها يجب العمل بها كلها، يجب العمل بها كلها، وهي في مرتبة واحدة من حيث العمل بها، من حيث العمل بها، خاصة هذه الأدلة التي ذكرنا أنها متفق عليها. وعمدة هذا الباب حديث معاذ الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آل، أي أنه يعمل القياس ويلحق النظير بالنظير. وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم وقبله، وبعضهم رده من جهة السند، لكن ما جاء في هذا الحديث ثابت عن كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب. وذكر هؤلاء ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتابه إعلام الموقعين، ذكر ذلك عن ابن عباس وعن ابن مسعود أنهم كذلك رتبوا الأدلة على هذا الذي ورد في حديث معاذ. فقال المصنف رحمه الله: فهنا في بيان أيها يقدم، وهذا كما قلنا نحتاجه عند التعارض، تعارض الدليلين. فقال: وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل، أي أنه إذا تعارض دليل جلي مع دليل خفي قدم الجلي، والجلي هو الظاهر، والمراد هاهنا ما اتضح منه المراد، أي كان المراد واضحا في هذا الدليل. فإذا تعارض هذا الدليل مع دليل خفي مراده فإن الجلي يقدم على الخفي، الجلي يقدم على الخفي، والمحكم يقدم على المتشابه، لأن الله عز وجل قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما الواجب عند تعارض المتشابه مع المحكم؟ أن يرد المتشابه إلى المحكم، أن يرد المتشابه إلى المحكم. فقال: وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل، وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم. عندنا أدلة تفيد العلم، تفيد العلم أي تفيد اليقين لا يتطرق إليها الظن، وعندنا أدلة أخرى تفيد الظن، تفيد الظن من جهة المعنى، تحتمل المعنى وقد تحتمل غيره. فالدليل الذي يفيد العلم يقدم على الدليل الذي يفيد الظن. يعني عندنا مثلا إذا تعارض دليل متواتر مع دليل أحاد، والمتواتر يفيد ماذا؟ يفيد العلم الضروري، المتواتر يفيد العلم الضروري، فإنه يقدم على ما أفاد الظن. فالأصل في حديث الأحاد أنه يفيد الظن إلا إذا احتفت به القرائن، إذا احتفت به القرائن من جهة السند أو من جهة وجود مثلا في الصحيحين أو من جهة رواته إلى غير ذلك من القرائن التي ذكرها أهل العلم، والتي قد ترقى بالحديث الأحاد إلى مرتبة العلم، إلى مرتبة العلم. فهب أن حديثا يفيد العلم تعارض مع حديث يفيد الظن، أيها يقدم؟ يقدم ما أفاد العلم، يقدم ما أفاد العلم على ما أفاد الظن. قد يكون الذي يفيد العلم ناسخا لهذا الذي يفيد الظن، لكن لو أمكن الجمع بينهما بأي طريق من طرق الجمع فالجمع أولى من إهمال أحدهما. يعني مثلا هذا المتواتر عام وهذا الأحاد خاص، فنقول إن العام يخصص بهذا الأحاد، بحديث ماذا؟ حديث الأحاد. فمثلا قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، هذه آية. طيب هي قطعية من جهة الثبوت؟ أجل. قطعية من جهة المعنى، نعم المعنى فيها واضح، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فمعنى هذه الآية الواضح أن من مات وترك أولادا أن هؤلاء الأولاد يرثون هذا الذي مات، ويكون الميراث على هذه الصورة أن الذكر يرث حظ الأنثيين كما هو منطق الآية، صحيح؟ طيب، عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذه الآية التي ذكرناها آية عامة، ما وجه العموم فيها؟ قول الله تعالى في أولادكم، وأولاد هذا جمع مضاف، والجمع المضاف والمفرد المضاف يعم، فيدخل فيه كل ولد، يدخل فيه كل ولد الصغير والكبير، ويدخل فيه المسلم والكافر، هذا هو عموم الآية. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم، وقال لا يرث لا يتوارث أهل ملتين شتى، وهذا استدل به أهل بعض أهل العلم على أن النصراني لا يرث اليهود ولا اليهود يرث النصراني. الشاهد في هذه الآية أنها عامة، فجاء الحديث يخصصها، جاء الحديث يخصصها. إذا كان الأب هذا الذي مات مسلما وولده كافرا، هل يرث الولد؟ لا يرث. إذن جمعنا بين ماذا؟ بين العام والخاص بأن خصصنا عموم الآية. طيب، هل يجوز لأولاد الأنبياء أن يرثوا الأنبياء؟ لا يجوز، مع أن الله عز وجل قال يوصيكم الله في أولادكم، وهذا جمع عام يدخل فيه كذلك أولاد الأنبياء. لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث، إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، أي الذي تركناه صدقة. إذن هذا كذلك يخصص عموم الآية. فالأصل أن يقدم مفيد العلم على مفيد الظن، أن يقدم المتواتر على الأحاد، إلا إذا خصصنا هذا المتواتر بالأحاد. ولذا قال المصنف بعد ذلك إلا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص لا التقديم، يعني في هذه الحالة لا نقدم العام على الخاص ومفيد العلم على مفيد الظن، وإنما ماذا نصنع؟ نخصص هذا العام بما ورد من دليل كهذا الذي ذكرناه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العش، فيما سقت السماء العش، يعني في كل ما سقت السماء العش، كل زرع تسقيه السماء ففيه العش، هذا من جهة الزكاة. أين العموم في هذا الحديث؟ فيما، ما هذه موصولة بمعنى الذي، والاسم الموصول من ألفاظ العموم، فهذا عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، ليس فيما دون خمسة أوسق صدق. فهذا الحديث خصص الحديث الأول من جهتين، الجهة الأولى أنه بين أن الزكاة إنما تجب فيما يوسق، فيما يوسق يعني فيما يكال ويدخر كالقمح. والجهة الثانية بيّن الحديث أنه ليس فيما هو أقل من خمسة أوسق صدقة، فهذا الحديث كذلك خصص عموم الحديث الأول. قال إلا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص لا التقديم، والنطق قدم عن قياسهم تفي وقدموا جليه على الخفي. ما المراد بالنطق؟ والنطق قدم عن قياسهم تفي، النطق النص، أحسنت، النطق أي النص، يعني إذا تعارض نص مع قياس أيهما يقدم؟ يقدم النقطة أم القياس؟ النص أم القياس؟ طيب لماذا لا يقدم القياس؟ لأن القياس اجتهاد قد يصيب ويخطئ. القياس رد فرع لأصل، هذا اجتهاد قد يصيب ويخطئ، صحيح؟ ثم إنه لا قياس مع وجود النص، لا قياس مع وجود النص. فإذا تعارض النطق الذي هو الكتاب والسنة مع القياس يقدم النطق. طيب هل يجوز لنا أن نصف الكتاب والسنة بالنطق؟ ها؟ هذا كتابنا ينطق، أحسنت. إذن هذه مأخوذة من هذه الآية. قال والنطق قدم، وما يعرب النطق؟ والنطق قدم، مفعول به مقدم. والنطق قدم عن قياسهم، أي على قياسهم تفي، يعني تفي بالمراد، وأنت على الطريق الصحيح. لا يجوز لك أن تقدم قياسا على كتاب أو على كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقدموا جليه على الخفي. وقدموا جليه، الهاء هاؤنا ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى القياس، فيقدم جلي القياس على خفي القياس، يقدم جلي القياس على خفي القياس. والعلماء لهم تقسيمات عدة للقياس، فهناك قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه، وهناك القياس الجلي والقياس الخفي. فإذا تعارض قياس جلي مع قياس خفي فأيهما يقدم؟ يقدم القياس الجلي. والقياس الجلي هو ما نص فيه على العلة، ما نص فيه على العلة، أو أجمع عليها، أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الفرع والأصل، بين الفرع والأصل. يعني مثلا قال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طيب هذا الجزاء الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية، إنما يأكلون في بطونهم نارا، جزاء مترتب على ماذا؟ على أكل أموال اليتامى ظلما. إنها إذن هذه العلة، هذه هي. طيب هذا الإنسان لن يأكل مال اليتيم، لكن سيحرقه، هل يقع هذا الجزاء عليه أم لا يقع؟ يقع. لماذا؟ لأنه لا فرق بين علة الأكل وعلة الإحراق، فهذا قياس جلي، هذا قياس جلي، ننفي الفارق بين هذه العلة الموجودة في الفرع والعلة الموجودة في الأصل. كذلك فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني لو أنه ضربهما فهذا من باب أولى. فهذا معنى القياس الجلي، معنى القياس الجلي. طيب وأما القياس الخفي فهو الذي يجتهد فيه القائس أو المجتهد في استنباط العلة، يجتهد في استنباط العلة، كهذه الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الأصناف الربوية الست. استنباط العلة هذا من القياس الخفي وليس من القياس الجلي، ولذا اختلف أهل العلم في بيان علة الربا، علة جريان الربا في هذه الأصناف. فلو أنه تعارض قياس جلي مع قياس خفي فإن الذي يقدم هو القياس الجلي، يقدم هو القياس الجلي. إذن إذا تعارض نص مع قياس يقدم النص، وإذا تعارض قياس جلي مع قياس خفي يقدم القياس الجلي، يقدم القياس الجلي. يعني مثلا العبد هل هذا العبد يضمن كإنسان أم كالبهيمة؟ يعني إذا مات العبد كيف يكون ضمانه؟ هل يقوم كما تقوم البهيمة أم أنه يضمن كضمان الإنسان؟ فالإنسان مثلا إذا قتل ما ديته؟ 100 ناقة. ديته 100 ناقة. هذه لا تختلف من إنسان إلى إنسان طالما أنه مسلم. فلو مات الشريف هو كمن كإذا مات الوضيع، فدية الشريف 100 ناقة، يعني من نسب وشرف ومن عائلة، ديته 100 ناقة. طيب إذا مات إنسان من عائلة لا تعرف، يعني ناس مش معروفين في البلد، هو بيت واحد مثلا وقتل، ديته كم؟ كذلك 100 ناقة. طيب هل العبد ديته كدية الإنسان أم أنه يقوم، يعني تحدد قيمته كالبهيمة؟ فعندنا قياسان الآن، هل يلحق ببني جنسه من بني آدم أم يلحق بالبهيمة؟ فإذا نظرنا إلى حال العبد، هل العبد يباع، يشترى، يوهب، يرهن؟ كل ذلك وارد في حق العبد. طيب لو قال هو يصلي ويصوم ويصنع كذا، نقول هذا من الحكم التكليفي، والكلام الآن ليس في الحكم التكليفي وإنما هو في الحكم الوضعي، فالدية والضمان من الحكم الوضعي وليس الحكم التكليفي. إذن القياس الجلي هو أن يلحق بماذا؟ أن يلحق بالبهيمة، هو أشبه بالبهيمة. طبعا نحن نكرم العبد أن يكون كالبهيمة، إنما نتكلم في ضمانه، هو أشبه بالبهيمة لأنه يباع ويشترى ويرهن ويوهب ويورث. أحسنت. فالقياس الجلي يقول إنه أشبه بماذا، وأما القياس الخفيف فهو أنه أقرب أو أشبه بماذا؟ بابن آدم. ولذا يقدم القياس الجلي على القياس الخفي. واضح شيخ أحمد؟ هو ده تركيز ولا مش؟ الله المستعان. طيب قال وإن يكن في النطق من كتابي أو سنة تغيير الاستصحاب، فالنطق حجة إذن وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا. طيب يعني أن الأصل هو العمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا لم نجد دليلا يغير حكم المسألة، فالأصل هو استصحاب الدليل العام في المسألة، وذكرنا الاستصحاب في الدرس الماضي وأنه طلب الصحبة أو استدامة الأمر الثابت أو الأمر المنفي حتى يأتي الدليل الذي يغيره. يعني مثلا عندنا ما الأصل في البيوع؟ الحل. الأصل في البيوع الحل. الأصل في المياه الطهارة. طيب إذن كل بيع فالأصل فيه أنه حل. طيب يأتي إنسان ويذكر لك صورة بيع، فأنت تعرض هذه الصورة قبل أن تحكم بحله على أدلة الشرع وعلى الصور التي حرمها الشرع، فإن وجدت أن هذه الصورة ينطبق عليها دليل معين يبين حرمتها ألحقت هذه الصورة بالمحرمات، وإلا حكم بالحل واستصحبت الأصل. استصحبت الأصل. ولذا يأتي إنسان مثلا ويقول يعني سألت سؤال الأسبوع الماضي، اتصل بي واحد وقال في إنسان يريد أن يشتري أن يبيعني قطعة أرض، أن يبيعني قطعة أرض. طيب هذه القطعة بكم تبيعها؟ يقول لي سأبيعها لك ب100,000. سأبيعها لك ب100,000، لكن بشرط أن أخذها منك بعد 3 أشهر ب110. سأبيعها لك 100,000 وأخذها منك بعد 3 أشهر ب110. إذن هو شرط أن يبيعه هذه الأرض بعد 3 أشهر وأن يزيده 10,000، أن يزيد 10,000. فقلت له هذه الصورة لا تجوز، الأصل في البيع الحل. لكن هذا ماذا أراد؟ هذا يحتاج إلى مال، هذا الشخص يحتاج إلى مال. فبدلا من أن يقول لهذا الذي سيشتري أقرضني 100,000 على أن أردها لك بعد 3 أشهر 110، أدخل قطعة الأرض، أدخل قطعة الأرض. وهذه الصورة هي صورة بيع ماذا؟ بيع العينة، هي صورة بيع العينة. بيع العينة هذه تذهب للتاجر وأنت تريد المال ولا تجد من يقرضك المال، فتشتري منه سيارة مثلا نقدا، وتقول بكم هذه السيارة؟ يقول لك ب100,000. فيش 100,000 طبعا، ب100,000. فتقول له اشتريت منك هذه السيارة، ثم تقول له في نفس المجلس أو في غير هذا المجلس تشتري مني هذه السيارة بالآجل، فيقول لك نعم أقبل ذلك. فتقول له أنقذني 100,000، فيعطيك 100,000 على أن ترد مبلغ السيارة الآجل اللي هو 200,000 أو 250 بعد ذلك على أقساط. إذن أنت ماذا أردت؟ أردت 100,000، لكنك تحايلت على الشرع بإدخال السيارة. هذا كذلك أراد 100,000، لكنه تحايل عن طريق إدخال قطعة الأرض، والشرع نهى عن بيع وشرط. يعني هذا العقد فاسد من جهتين، لأنه نهى عن بيع وشرط، صحيح؟ والأصل في البيع تمام الملك، يعني لي أن أتصرف فيما اشتريته كيفما شئت. فإذا قلت لي لا يجوز لك أن تبيعه، ويجب عليك أن تبيعه لي بعد 2 أو 3 شهور، فهذا ربا، وهذا شرط يفسد العقد. فنحن نستصحب الدليل العام والقاعدة المستمرة، كأن نقول إن الأصل في البيع الحل، حتى يأتي الدليل من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يغير هذا الأصل. وهذا معنى قول المصنف وإياكم في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب، فالنطق حجة إذا وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا، وجدت ماء وأردت أن تتطهر به فالأصل في المياه الطهارة، لكن لما نظرت في هذا الماء أو لما شممت رائحته وجدت أن لونه تغير أو أن طعمه تغير أو أن ريحه تدل على نجاسته، إذن هذا يدل على أن هذا الماء غير طاهر، وإلا فإن الأصل في كل ماء أنه طاهر. قال رحمه الله بعد ذلك باب في المفتي والمستفتي والتقليد، باب في المفتي والمستفتي والتقليد. قال الطوفي رحمه الله حصل في هذا الباب، يعني هذا الباب الذي معنا، أن المراتب أربعة، أن المراتب أربعة: عامي محض وهو المقلد، ومتمكن من الاجتهاد في البعض دون البعض، وهو الذي يستطيع أن يجتهد اجتهادا جزئيا، ومجتهد كامل لم يجتهد، يعني عنده آلة الاجتهاد لكنه لم يجتهد، ومجتهد كامل اجتهد وظن الحكم وقال به. قال فالطرفان قد عرف حكمهما، اللي هو المقلد والمجتهد الذي عنده الآلة وقال بالحكم، وهو أن العامي يقلد وأن المجتهد بالفعل الظان للحكم لا يقلد، لا يجوز للمجتهد أن يقلد، وأما العامي فحقه أن يقلد. والمجتهد الكامل الذي لم يجتهد مختلف فيه، والأظهر عدم التقليد، لأنه مجتهد بالقوة وعنده الآلة ويستطيع أن يستنبط الحكم، فلا يجوز في حقه أن يقلد غيره. قال والمتمكن في البعض الأشبه أنه يقلد لشبهه العامي، ويحتمل ألا يقلد لأنه مجتهد من وجه، وهذا القسم محل اجتهاد. إذن عندنا الآن عامي ومجتهد، والمجتهد على هذه الصور الثلاثة التي ذكرها الطوفي في مختصر الروض. فهذا الباب في بيان حال المفتي الذي هو المجتهد، وفي بيان حال المستفتي أي السائل الذي هو المقلد. فقال رحمه الله في هذا الباب: والشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد. إذن هنا يذكر شرط المفتي. المقلد ليس له شرط، حقه أن يسأل، حقه أن يسأل، يجوز له أن يقلد غيره، وهذا ما ذكره الله عز وجل في كتابه. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم. فهذه الآية فيها بيان أن الناس نوعان: أهل ذكر وقوم لا يعلمون، أهل ذكر وهم الذين يعلمون، وقوم لا يعلمون وهم المقلدون. ما حق المقلد؟ قال: فاسألوا أهل الذكر. فحق المقلد أن يسأل أهل الذكر. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. والمقلد ليس له علم وليس عنده علم، إذن حقه أن يسأل غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صاحب الشجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال، والعي هو الجهل. فحق هؤلاء الذين لا يعلمون الحكم أن يسألوا غيرهم. والتقليد إنما هو ضرورة. الأصل عدم التقليد، والأصل أن يعرف المسلم الشرع بدليله، وأن يعرف المسألة بدليلها. لكن بعض الناس قد يعجز عن ذلك، فهذا حقه أن يقلد. طيب، هذا الذي سيفتي غيره ما شرطه؟ قال: والشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن، وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد. إذن يشترط في المفتي أن يكون مجتهدا، أي أن يبذل جهده في سبيل الوصول لمعرفة الحكم الشرعي. فالاجتهاد هو بذل الجهد. طيب، وماذا يعرف؟ قال: وأن يعرف من آي الكتاب والسنن. أن يعرف من آي الكتاب والسنن، لأن الفقيه هو الذي يستنبط الحكم الشرعي من آي كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو حد الفقه. معرفة ماذا؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. الأصولي يعرف الأدلة على جهة الإجمال، يعني يتكلم في الكتاب وحجية الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحجية السنة وكذلك الإجماع، ويتكلم في دلالات الألفاظ والعام والخاص. الفقيه يأخذ هذه الأدلة ويأخذ كلام الأصولي والقواعد الذي قعدها الأصولي ويعملها. فإذا سئل الفقيه: يا عم الشيخ، ما حكم الصلاة؟ يقول: الصلاة واجب. طيب، ما دليل وجوب الصلاة؟ يقول: قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة. إذن الفقيه يأتي بدليل جزئي. طيب، ما وجه الدلالة في هذا الدليل؟ يقول: هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. إذن الفقيه يأتي بالآية ويأتي بالحديث ويستنبط منها الحكم الشرعي. فلا بد أن يعرف من آي الكتاب والسنن، وأن يعرف من الفقه، قال: في فروعه الشوارد، يعني أن يعرف فروع الفقه. أن يعرف فروع الفقه. فإذا تكلم في الصلاة عرف أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة وعرف دليل ذلك، وإذا تكلم في الحج عرف أركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج، وهكذا يعرف شوارد الفقه وفروعه. قال: وكل ما له من القواعد، أي أن يعرف القواعد الفقهية. والقاعدة الفقهية عبارة عن ماذا؟ عن قاعدة كلية يندرج تحتها الكثير من جزئيات الفقه. قاعدة كلية يندرج تحتها الكثير من الجزئيات. يعني مثلا أن يعرف أن اليقين لا يزول بالشك، وأن العدد محكم، وأنه لا ضرر ولا ضرار، أو الضرر يزال. أن يعرف هذه القواعد الكبرى وغيرها من القواعد. يعني مثلا سئل هذا الفقيه، سئل وأنا بصلي بحس كده أن بطني بتتحرك، في حركة في معدتي، طب ده يؤثر على الصلاة ولا لا يؤثر على الصلاة؟ يقول له: لا يؤثر على الصلاة، لأن اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، طبعا هو يعلم دليل هذه القاعدة وأدلة هذه القاعدة، لكن من عمل الفقيه ومن آلة الفقيه أن يعرف كذلك القواعد الفقهية ليستدل بها، ليستدل بها. قال: وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت. يعني لابد أن يعلم المذاهب كذلك في المسألة، أن يعلم المذاهب في المسألة، وأن يعلم الخلاف الواقع بين المذاهب، أن يعلم الخلاف الواقع بين المذاهب، حتى لا يفتي بخلاف ذلك، حتى لا يفتي بخلاف ذلك. يعني مثلا إذا عرف أن المذاهب اختلفت في حكم هذه المسألة على الاستحباب أو الوجوب، قولان في هذه المسألة، الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة والظاهرية، قالوا حكم هذه المسألة الوجوب أو الاستحباب، لا يجوز له أن يقضي بعد ذلك بالتحريم أو بالمنع. واضح؟ فلابد أن يعرف هذه، أن يعرف هذه المذاهب. لكن هل يجوز له أن يخرج عن هذه المذاهب لوجود دليل معتبر قال به بعض أهل العلم؟ يعني مثلا المذاهب الأربعة على القول في مسألة ما بالتحريم، لكن هناك قول يقول بالإباحة أو بأن الأمر غايته الكراهة، وهذا القول قال به بعض الصحابة أو التابعين، وهذا القول ينصره الدليل، هل يجوز أن يذهب إليه؟ يعني هل يجوز له أن يخالف الجمهور في مسألة؟ نعم، يجوز له أن يخالف الجمهور في مسألة، وإن كانت مخالفة الجمهور في المسائل أمر عزيز. يعني الأصل في جل المسائل التي اتفق عليها جمهور أهل العلم أن القول الصحيح فيها ما قالوا به. نحن نتكلم الآن عن المسائل الفقهية، يعني مسألة اتفق الأئمة الأربعة فيها على قول معين، فالغالب أن هذا القول هو القول الراجح، هذا هو الأصل، والغالب أن هذا القول هو القول الراجح، لأن هؤلاء بنوا قولهم على دليل وعلى أدلة وكانوا أئمة. لكن قد يكون القول في مسألة ما هو ما قال به غيره، وهذا نادر، هذا نادر. هل يجوز لي أن أقول بخلاف قولهم في هذه المسألة إن ترجح لي؟ نعم، يجوز لي أن أقول، طالما أن الدليل رجح هذا القول، فيجوز الخروج عن مذاهبهم بدليل معتبر، مع الأدب مع الأئمة في مخالفتهم. يعني ما يجيش واحد يقول لك الشافعي قال كذا وأنا أخالف الشافعي، من أنت حتى تخالف الشافعي؟ لكن اذكر القول الآخر واذكر من قال به وقل هذا القول راجح لواحد اثنين ثلاثة، وتذكر الأدلة مع الأدب مع هؤلاء الأئمة. طيب عندنا الآن لو أن الصحابة اختلفوا في مسألة على قولين، هل يجوز لنا أن نحدث قولا ثالثا؟ احنا خلاص خلصنا من مسألة الجمهور. الجمهور لو قال مسألة وفي بعض أهل العلم قال بقول يخالف قولا، قلنا يجوز أن نخالف قول الجمهور للدليل المعتبر. لكن الصحابة قالوا في المسألة قولين فقط لا ثالث لهما، هل يجوز لنا أن نحدث قولا غير هذين القولين؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا لأنهم أجمعوا على قولين. طيب كمل. أجمعوا على قولين أحسنت. لأن الصحابة أجمعوا على أن حكم هذه المسألة لا يخرج عن هذين القولين، لا يخرج عن هذين القولين، والله عز وجل لا يجمع أمة النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف الحق، فعلم أن الحق لا يخرج عن هذين القولين، لا يخرج عن هذين القولين. يعني مثال حكم مس الذكر، حكم مس الذكر عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ، وعندنا حديث طلق يقول في النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة يعني قطعة منك كاليد والرجل وغير ذلك. ولذا الخلاف في مس الذكر على أنه ناقض للوضوء أو غير ناقض للوضوء، هذا هو الذي قيل في المسألة، هذه هو الذي قيل في المسألة إن المس الذكر ناقض أو غير ناقض، صحيح؟ طيب لو بعض العلماء جاء بعد ذلك وقال إن مسه بشهوة كان ناقضا وإن مسه بغير شهوة لم يكن ناقضا، طيب هذا قول ثالث، هذا قول ثالث. وإذا بعض الناس رد هذا القول قال هذا القول على هذا التفصيل لم يكن معروفا بين الصحابة، الصحابة قالوا إما أن يكون ناقضا وإما ألا يكون ناقضا، لكن لو نظرنا لهذا التفصيل هل يخرج عن هذين القولين؟ لا يخرج عن هذين القولين، صحيح؟ لأنهم فصلوا على مقتضى الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفضى إلى فرضه فليتوضأ، والإفضاء في معنى الشهوة، الإفضاء في معنى الشهوة. ولذا هذا القول الذي يجمع بين القولين لا يخرج عن القولين. لكن لو جئنا بقول مختلف تماما فهذا يرد، وهذا يقع الآن كثيرا في ماذا؟ في مسألة الإعجاز العلمي، ما يسمى بالإعجاز العلمي. وهذا الباب من أكثر الأبواب التي خرقت كثيرا من إجماعات الصحابة. يعني مثلا الله عز وجل يقول في كتابه أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. طيب لو رجعنا لتفاسير الصحابة لهذه الآية هنجد أنهم يقولون إن السماوات والأرض كانتا ملتصقتين ففصل الله عز وجل بينهما فجعل السماء وجعل الأرض، أو أن الله عز وجل كانتا رتقا يعني صامتتين لا ثقب فيهما ففتق الله عز وجل السماء بالماء وفتق الأرض بالنبات، فتق الأرض بالنبات. هذا موجود وهذا موجود في تفسير السلف. إذن السلف قالوا في المسألة قولين. طيب هؤلاء الذين يتكلمون بالإعجاز العلمي يستدلون بهذه الآية على ماذا؟ على أن أصل خلق هذا العالم نظرية ماذا؟ الانفجار العظيم التي يسمونها بالإنجليزية البيج بانج. إيه الانفجار العظيم؟ الانفجار العظيم يقولون إن أصل هذا الخلق وأصل هذا العالم كان كرة صغيرة. كرة هذه عبارة عن مجموعة من الغازات ظلت تلتهب وتشتد حرارتها وتلتهب حتى انفجرت، وأخذت تتمدد وما زالت تتمدد إلى الآن، وولد منها هذا العالم وهذه الكواكب على هذه الصورة، وما زال العالم يتمدد إلى الآن. ويستدلون بقول الله تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. طيب، هذا الكلام الذي ذكروه ويستدلون بالآية الأنبياء: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، يعني حصل الانفجار، هذا وارد في كلام السلف. طيب، هذا التفسير محدث مبتدع، خاصة أنه يتكلم في غيب. طيب، تفسير وإنا لموسعون بأن الكون يتمدد إلى الآن، هذا وارد عن السلف؟ ليس واردا عن السلف، وليس في تفسير السلف. إذن هذا كذلك يرد، هذا يرد. فقال: مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت. قلنا معرفة الخلاف بين المذاهب، مذاهب الأئمة، حتى لا يفتي بخلاف الذي قرروه إلا إذا ظهر له الدليل. وأما خلاف كلام الصحابة فهذا لا يجوز، لا يجوز له أن يخرج عن قول الصحابة، وإلا كان خارقا للإجماع. قال: والنحو والأصول مع علم الأدب، يعني لابد أن يكون عالما بالنحو. لماذا؟ لأن مصدري التشريع اللي هو الكتاب والسنة نزل بلسان عربي مبين، فكيف يتسنى له أن يفتي وأن ينظر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير عالم باللسان العربي؟ فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا بد أن يكون عالما بالنحو والأصول. الأصول اللي هو أصول الفقه، لابد أن يكون عالما بدلالات الألفاظ والعام والخاص والمطلق والمقيد. قال: والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب، يعني أن يكون عالما بمفردات اللغة ومعاني الكلمات. قال: قدرا به يستنبط المسائل. قدرا به يستنبط المسائل، يعني أن يكون عالما بهذه الأمور التي ذكرناها على قدر يمكنه من استنباط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا، يعني إذا جاءه سائل يسأل يستطيع أن يستنبط المسائل. مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة، يعني أن يكون عالما بتفسير الآيات، إذا سئل عن معنى آية من آيات الأحكام يستطيع أن يفسرها. الحج أشهر معلومات، يا عم الشيخ ما هي أشهر الحج المعلومات؟ يقول: شوال وذو القعدة وذو الحج. صحيح، فهذا عالم بمعاني الآيات وتفسيرها. قال: مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة، أن يكون إذا كان الحديث مسندا أن يكون عالما حالة الرواة، هذا الراوي ضعيف ثقة، هذا الحديث منقطع معضل متصل. قال: وموضع الإجماع والخلاف، لأنه قد يفتي على خلاف الإجماع مستقر في المسألة ويفتي على خلاف الإجماع، فلا بد أن يعرف موضع الإجماع والخلاف، فعلم هذا القدر فيه كافي، يعني إن اجتمع فيه ذلك فله أن يفتي. قال الشافعي رحمه الله كما في الفقيه والمتفقه: قال: لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بنسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به وفيما أنزل، وأن يكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ، وأن يعرف من الحديث ما عرف من القرآن، وأن يكون بصيرا باللغة بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للغة والقرآن، وأن يستعمل مع هذا الإنصاف وقلة الكلام، وأن يكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار وأن يكون له قريحة بعد هذا، فإن كان هذا هكذا فله أن يتكلم وأن يفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي. ولذلك منزلة الفتوى ليست بالأمر الهين، المفتي موقع عن الله تبارك وتعالى، ومن أجل ذلك وضع ابن القيم رحمه الله كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. المفتي غير المعلم، التعليم أمر سهل، تعليم أمره سهل، يعني من أتقن علما من العلوم فله أن يعلمه غيره وأن يذاكره معه. أما الإفتاء، أما أن تقول هذا حلال وهذا حرام، فهذه مرتبة عظيمة، هذه مرتبة عظيمة، والإفتاء أشد من القضاء كما قال ابن القيم رحمه الله. لماذا؟ لأن القضاء يكون خاصا، أنا أقضي لواحد في مسألة من بعيدة، وأما الإفتاء، ولذا دار الإفتاء دي يقع عليها عبء شديد، يكتبون الفتوى على مواقع التواصل، وكم يقرأ هذه الفتوى يعمل بها؟ ملايين. فإذا كانت هذه الفتوى باطلة على خلاف الشرع، فهذه المنزلة منزلة الإفتاء شأنها عظيم، ولذا شدد فيها الشافعي وذكرها على هذه الصورة. وقال أحمد: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة، عالما بالسنن، وإنما جاء خلاف من خالف يعني في الفتوى لقلة معرفته بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلة معرفته بصحيحها من سقيمها. قال: ما علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف، فعلم هذا القدر فيه كافي. ومن شروط السائل المستفتي ألا يكون عالما كالمفتي، لأن المستفتي إذا كان عالما لا يجوز له أن يسأل، ليس من حقه أن يقلد، لكن يجب عليه أن ينظر وأن يستنبط حكم المسألة، إلا إذا أراد أن يتثبت من حكم وصل إليه، فيجوز له أن يسأل غيره. قال: فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. ولذا أهل العلم لم يجوزوا للمجتهد أن يقلد إلا في حالة واحدة، وهي إذا ضاق عليه الوقت ولم يسعفه لينظر في الأدلة، لم يسعفه لينظر في الأدلة. يعني واحد مجتهد وصديق له أو أحد المسلمين اتصل به: يا شيخ، ما حكم مسألة كذا؟ وهذه المسألة تحتاج إلى نظر وبحث، والسائل يحتاج حكم المسألة الآن، فهذا يجوز له أن يسأل غيره، يجوز له أن يسأل غيره. وأما بخلاف ذلك فلا يجوز له أن يسأل، حقه أن يجتهد أيضا. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.